موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها مسابقة الإمام في الصلاة. لا يجوز للمأموم مسابقة الإمام، فمن أحرم قبل إمامه لم تنعقد صلاته، لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه، وذلك لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. فإن وافق المأموم الإمام في الأفعال، يعني تكلمنا عن المسابقة، طيب ماذا لو وافق المأموم الإمام في الأفعال؟ كره له ذلك لمخالفته السنة، وإن لم تفسد صلاته لأنه اجتمع معه في الركن. وإن سبقه، وده وضع ثالث بقى، وإن سبقه حرم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع والسجود ولا بالقيام، والنهي يقتضي التحريم. وقد جاء الحديث أيضا أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. والحمد لله رب العالمين.